السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في جنات رب العالمين، اللهم آمين. أعتذر عن هذا التأخير، وما تأخرت إلا بأمور خارجة عن الطاقة، فمنذ أيام والحمد لله، بل منذ الثورة، ومعظم الدعاء لا يمكثون في بيوتهم إلا ساعات فعلا. وأبشركم الحمد لله تحركنا في كل محافظة من محافظات مصر إلا القليل، وبدأنا بالصعيد ودخلناه كله محافظة محافظة. وأبشركم الناس يقبلون على دين الله أفواجا، ويثقون في أهل العلم، ويحبون الدين، ويجتمعون في المؤتمرات بعشرات الألوف ولا أبالغ في ذلك، والمحاضرات والمؤتمرات مصورة، وفتحت لمشايخنا الجامعات، وحاضر مشايخنا وحاضرنا أيضا في الجامعات. وأبشركم كنا نظن أن شباب الجامعة قد أفسد الإعلام العلماني عقله، فإذا بنا نرى شباب الجامعة من شباب وشابات يقبلون على دين الله وعلى العلماء إقبال جعلنا نطمئن، بل جعلنا نزداد يقينا في أن الإسلام قادم وعن قريب إن شاء الله عز وجل. فأنا هذا الأسبوع كنت في الطور، طور سيناء، وخرجت من الطور وذهبت إلى الأقصر، ومن الأقصر إلى بني سويف، ومن بني سويف إلى الغردقة، كل هذا من مطار إلى مطار، يعني ممكن أرجع إلى البيت أغتسل وأطلع على المطار تاني، ممكن أرجع على البيت أكل لقمة وأكل الزوجة والأولاد، إلى اللقاء في الغد إن شاء الله. النهاردة عدت من الغردقة، عدت إلى بيتي، غيرت ملابسي وعلى الأسكندرية، كان هناك مؤتمر في بعد العصر، ومن بعد المؤتمر جئت إلى حضراتكم، وفي أخ كده موفق مسدد ومسدس وصف لي طريقا خاطئا سففني التراب، بقالي 3 ساعات ونص في الطريق من اسكندرية لحد هنا، ربنا يجزي خير ويعفو عنا وعن. المهم أنا بحبكم في الله، وهذا المسجد من المساجد التي يستريح لها القلب فعلا. في مساجد تدخلها مش بالعمران ولا بالفخامة ولا بالسعة، إنما بأهله، تجد كده قلبك يطمئن وصدرك ينشرح. وهذا المسجد يرتاده علماء كبار، وجلوس أمثالي في مكان أمثالهم شرف ومنقبة، وليس أدل على حبكم للعلم وللدعاء من جلوسكم إلى قرابة الساعة 11 تنتظرون خادما لكم وأخا لكم يحبكم في الله ويحب الخير له ولكم في الدنيا والآخرة. أنا برضو بحبكم في الله. أنا عايز أكلمكم النهاردة في أشياء كثيرة جدا، لكن خطرت لي فكرة أو تذكرت موضوعا كنت قد تكلمت فيه قبل سأكلمكم عنه الآن. العلمانيون يرقصون رقصة الموت، يحترقون يحترقون، جن جنونهم عندما فوجئوا بإقبال هذا الشعب الطيب على دين الله عز وجل. بقى لهم 60 سنة عمالين يسمموا في الشعب المصري، بيحاربوا الدعوة وبيحاربوا الدعاة وبيحاربوا العلماء. فلما وجد الناس شيئا من السعة خرجوا بالملايين يريدون الإسلام ويطلبون الشريعة ويريدون دين الله عز وجل. هذا جعلهم يشنون حربا ضروسا غير شريفة على كل الطيار الإسلامي. بقى احنا يا أولاد الذين بقالنا 60 سنة أفلام وتمثيليات وأغاني وروايات حب وغرام وعشق وهيام، ولسه بتقولوا عايزين الشريعة؟ يعني كل المليارات اللي اتصرفت على إبعادكم عن الدين ما جابتش فايدة؟ الكلام ده فكرني بقسيس اسمه زويمر. زويمر ده سنة 35-36 جابوه في جامعة القاهرة في وقت احتلال مصر من الإنجليز، قالوا تعالى بقى واشتغل ونصر المصريين. قال أنا عايز ناس ما بتفهمش، لجبولي حد في المؤتمر متعلم ولا بيعرف يفك الخط، إن شاء الله يكون بيفكه بكماشة حتى، مش عايز ده. عارفين يعني بعض إخوان الطيبين يقول لك يعني بيختاروا بعض الناس لبعض المهام، فيجي كده القائد يقول اللي بيعرف يقرأ ويكتب يجي على اليمين، واللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب يجي على الشمال، فالناس اللي واقفة في النص دي بقى ايه؟ لا بتقرأ ولا بتكتب ولا بتفهم. قال اللي بيعرف يقرأ يجي كده، ولا بيعرفش يجي كده، في ناس واقفة في النص لك هات دول بقى. فزويمر قال انا عايز ناس بالشكل ده ما بتفهمش. فقالوا بعض الطيبين من اهلنا في الريف وفي الصعيد وفي المناطق الشعبية، وقال كل واحد هياخد 10 جنيه. شوف 10 جنيه سنة 35-36 يعني اجدع موظف ياخد له في الشهر 4-5 جنيه، وده الموظف بقى ومربوط على الدرجة 10، وانفتك الميري اتمرمغ في تراب والكلام بتاع زمان ده. قعد 3 ساعات زويمر شغال، الاب والابن والناسوت واللاهوت ومش عارف ايه، 3 ساعات والناس قاعدة عاملة كده، هو عايز 10 جنيه. فريق زويمر نشف، فقال لي اللي جنبه هات لي كوباية مية، فصب له كوباية مية وقام زويمر يشرب. أثناء شربه ساد في القاعة صمت رهيب. واحد كان قاعد نايم بص كده لقى الناس كلها ساكتة ولا نفس، أم قال وحدوه، قالوا لا إله إلا الله، قال الله يخرب بيوتكم، بقى أنا 3 ساعات شغال الأب والابن والناسوت مفيش فايدة. فالجماعة العلمانيين دول عاملين زي زويمر 60 سنة عاملين نحارب في الإسلام ونحارب في الدعوة ونحبس العلماء ونخلي الدين مادة ثانوية ونخلي ومفيش فايدة. بمجرد ما القيد اتفك بس كده شفنا هذا الكم الهائل من الناس. احنا النهاردة يا شباب يستقبلنا ضباط ضباط ويقبلون على أيادي العلماء أمام جنودهم، ضابط يقابلك يقبل إيدك قدام العساكر بتوعه، ده كان مستحيل يحصل، مستحيل، سيبك من تقبيل الإيد، يقابلك واحد في المطار في الشرطة أو غيرها ياخدك بالحب، أي خدمة يا مولانا. ده زمان كان يخاف يعمل لك كده، أحسن يطلقت ويتنش تقرير يروح بادي النطرون على طول. الناس، أنا ما عدمت الخير في الناس أبدا أبدا، بس الظروف لما تتهيأ كتير من الناس بتقبل على الخير. في ناس بتصبر على لأواء الطريق، وفي ناس مش قادرة، فبمجرد ما يجدوا كده بصيص أمن حقيقي يقبلون على دين الله أفواجا. وصدق ربنا عندما قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. العلمانيون يشنون حربا غير شريفة على كل التيار الإسلامي، سيما التيار إيه؟ السلفي. وكل من يكذبوا علينا كذبة ويتظهر براءتنا في النهاية، مش كده؟ نعم. من كذبهم لتخويف الناس من الإسلام قولهم إن أصحاب اللحى لو مكن لهم في البلاد فسيحرمون البنات من التعليم، وسيحرمون النساء من العمل، وسيجبرون كل البنات على لبس النقاب. وهذا كلام من أبطل الباطل. هل الإسلام حرم تعليم المرأة؟ ها؟ لا والله، احنا بس عايزين يكون في مؤسسة منضبطة بضوابط الشريعة. وحيهلا، هل الإسلام حرم عمل المرأة؟ أبدا، يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل. واحدة لا تجد من ينفق عليها تأكل بلحمها، تفجر، تعيش عالة، أم تعمل؟ إذا احتاجت للعمل تعمل، وإذا احتاج العمل إليها تعمل. محتاجين طبيبة في كل مجال، عشان لما مراتك تتعب تلاقي دكتورة. ده في مجالات لا يصلح لها أصلا إلا النساء، مش كده ولا إيه؟ لحد 50 سنة فاتوا، 50 إيه؟ لحد 30-40 سنة فاتوا من عهد آدم لم يكن يمتهن بمهنة توليد النساء إلا إيه؟ النساء، صح؟ موضوع أن دكتور يخش في القصة ده شيء جديد، ولا يجوز المرأة أن تذهب له ابتداء، بل تذهب له عند الضرورة إذا فقدت الطبيبة المسلمة، مش كده؟ يبقى الإسلام مش ضد تعليم المرأة، ده مع تعليم المرأة، ومش ضد عمل المرأة إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها، شريطة أن يكون العمل حلال ومنضبط بضوابط الشرع، وتخرج من بيتها محتشمة بالثياب التي أمر الله أن تخرج فيها. هل هذا الكلام فيه غضاضة؟ هل سمعتم فيه خلاف؟ الإسلام كيف ينظر للمرأة؟ السلفيون جماعة أصحاب الدؤون دول بيبصوا للمرأة إزاي؟ واحدة صحفية عندها يجي 70 سنة طلعت في التلفزيون تقول لك الجماعة السلفيون دول لو وصلوا للحكم هيجبروا كل النساء على لبس النقاب، ده تزمت. وأنا بقى حرة، بيقولوا عني سافرة يعني متبرجة، أنا هعيش سافرة وموت سافرة وألقى الله وأنا سافرة. قلت في نفسي اللهم آمين. فأنا كده حلوة عريانة، أنا عايشة كده حياة فيها لزازة، وعايز أموت وأنا عريانة وألقى الله على ذلك. شفت الأمان الشيطانية، إن لله وإنا إليه راجعون. كيف ينظر الإسلام للمرأة؟ معاه نساء في المسجد؟ في نساء؟ فيه؟ الرجال اللي لدى هيتزنبوا، صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم. النساء للادي ده انا يعني بصالح النساء بقى للادي، يعني قلنا نفك القعده بالحق. المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر، فهي أمة بأسرها. صلاح الأمة موقوف بعد فضل الله على صلاح النساء. والله يا رجالة لو صلحت نساؤكم لصلحت الدنيا، لو صلحت أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، والله لتغير وجه الدنيا. قديما قال العرب: من وراء كل رجل عظيم أم، مش امرأة، أم. من وراء كل رجل عظيم إيه؟ أم. سيدنا الشافعي نشأ يتيما فوصل إلى الإمامة في الدين والعلم بفضل الله ثم بفضل أمه. سفيان الثوري نشأ يتيما فكانت أمه تقول له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. فبلغ الإمامة في الدين والعلم بفضل الله ثم بفضل أمه. البخاري نشأ يتيما فبلغ ما بلغ بفضل الله ثم بفضل أمه. الزبير بن العوام حواري النبي صلوا عليه. خدوا بالكم، احنا في بلاد بنروحها بتحب تصلي على النبي، وفي بلاد بنروحها بتصلي على النبي كده وكده. يعني انتوا بلدكم من اي البلاد بقى؟ بلدكم كده وكده. طيب صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام نشأ يتيما فكانت أمه صفية عمة النبي تربيه بحزم وتجعل لعبه في بري السهام، وإذا أخطأ تضربه. حتى قال لها عم من أعمامه: إنك ما تضربين ضرب أم، بل تضربين ضرب مبغضة. فقالت: من قال أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. إنما أضربه كيما يلب، يعني يلب، يعني يلب، ينشأ لبيبا، يلب ينشأ لبيبا عاقلا حازما. وفعلا صنعت لنا بطل من أعظم أبطال الإسلام، ألا وهو حواري النبي الزبير ابن العوام. مرة الزبير بيبارز واحد كافر، راح خبطه بالسيف على دماغه، شق جسمه لحد وسطه، خبط شقه. فقال بعضهم: ما أعجب هذا السيف يا زبير؟ قال: وعجبا لكم، ألا تعجبون من اليد التي تحمل سيف الزبير؟ هو السيف بيحارب لوحده؟ هو السلاح بيضرب لوحده؟ أهم حاجة الإيد اللي شايلة السلاح. كل دول كان من ورائهم أم. المرأة، عايز الأخوات تكتب بقى: المرأة سبقت الرجال في ميادين كثيرة. النساء سبقنا الرجال في ميادين كثيرة. عدوا معايا: أول من سكن الحرم من؟ أول من سكن الحرم من؟ امرأة. اليمين هاجر، هاجر. أول من آمن بالنبي بإطلاق من؟ امرأة. اليمين ستة خديجة. أول من صلى خلف النبي مطلقا من؟ ستك خديجة، أمك خديجة رضي الله عنها. أول صاحب دم يهراق في سبيل الله من؟ امرأة. أول شهيد في الإسلام امرأة. اليمين سمية بنت خباط. ده احنا بنعترف، أنا كرجل أقر وأعترف أن النساء فضلنا على الرجال وسبقنا الرجال في ميادين كثيرة. المرأة الأم سبقت الأب الرجل، صح؟ واحد بيقول لي يا شيخ أبويا ميت وأمي ميتة، وأنا حجيت عن نفسي وناوي السنة دي أحج عن واحد منهما، أبدأ بمن؟ أنا أقول له مين؟ أم. ده فيها خلاف؟ اسأل أي شيخ يقول لك ابدأ بأمك. ليه؟ لأن حق الأم أعظم من حق الإيه؟ الأب. قال الرجل يا رسول الله صلوا عليه، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني المرأة الأم سبقت الرجل الأب ثلاث مرات، ثلاثة واحد، يعني ثلاثة واحد. صلى على المصطفى. كيف كرم الإسلام المرأة؟ واحد، كرم الإسلام المرأة في كتاب الإسلام المجيد، في كتاب ربنا المجيد القرآن. عندنا سورة اسمها النساء، وليس عندنا سورة اسمها الرجال. اثنين، عندنا سورة باسم امرأة اللي هي مين؟ مريم. ثلاثة، عندنا سورة نزلت بسبب شكوى امرأة اللي هي ايه؟ المجادلة. المجادلة، المجادلة، اللفظين صح. انتم متخيلين الشرف؟ واحدة في خلاف بينها ومن زوجها، ولا انت علي كظهر امي، وراحت تشتكي للنبي يا رسول الله لقد ظاهر زوجي مني وإن لي منه عيال، إن تركهم لي جاعوا وإن تركتهم له ضاعوا، أكل شبابي ونثرت له بطني، ثم قال لي أنت علي كظهر أمي. النبي ما عندوش علم في المسألة غير أنك حرمت عليه في هذا الوقت. فرفعت يدها تشكو أمرها إلى من؟ إلى الله. وهذا من كمال الصبر، من كمال، يعني من الصبر أن تشكو إلى الله. هذا لا يقدح في الصبر، لا يقدح في الصبر، إنك يبقى عندك حاجة مزعلاك تقوم تصلي وانت ساجد تقول ربنا، تشكيله وتبكي بس بلا سخطة على الله، تقول يا رب الأمر أمرك وأنا عبدك، يا رب يا رب قدرني على تحمل هذا الأمر، اكتب لي الأجر، اصرفه عني، ماشي. هذا لا ينافي الصبر. قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالمرأة شكت إلى الله، فأنزل الله ملك الملوك، ربنا الملك أنزل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة تتلوه الملائكة الصفرة الكرام البررة، ويتلوه أهل الإسلام في صلواتهم وفي تلاواتهم إلى يوم القيامة. ده كله ليه؟ عشان يحل مشكلة امرأة. مش ده تكريم؟ مش ده تكريم؟ لسه مش واصلة، أنا هوصلها لك بس صلي الأول. لو الشيخ زكي قاعد بيتفرج كده على قناة المجد أو الرحمة أو الحكمة، قنواتنا، وبعدين لقى خطاب للملك عبد الله مثلا ملك السعودية، وبعدين الملك عبد الله قال في وسط الخطبة وأنا تعرفت على شاب مصري من مدغمر يدعى زكي، وهذا من خيرة شباب الإسلام، وهذا شاب نموذج ينبغي أن يحتذي به شبابنا. وقال كلمتين حلوين في حق الراجل ده. عم زكي هو بيتفرج كده على المجد وبيسمع الكلام ده، هيحصل له إيه؟ ممكن يغمى عليه. وهيسجل الخطبة دي ويعمل صفحة على الفيسبوك يحط فيها المقطع ده وعلى اليوتيوب وهيسجلها في الشهر العقاري وينسخ منها اسطوانات وكل ما يقابل حد يقول له شوف الاسطوانة دي فيها كلام عظيم جدا يقول له لا شوفها بس شوفها بس مش كده؟ ايه المالك مدحه بقول لك واحدة ست بتشكو إلى الله يوم ربنا ملك الملوك ينزل فيها قرآن عشان يحللها مشكلتها الزوجية. أوليس هذا تكريم من الله لكل النساء؟ والله هذا تكريم. ثم عندنا مئات الآيات، أقول مئات، عندنا مئات الآيات في القرآن تتعلق بأحكام النساء إما مباشرة وإما من بعيد. هذا كله من تكريم الإسلام للمرأة. اثنين، من تكريم الإسلام للمرأة، خد بالك، أن جعل لها ذمة مالية مستقلة، فلا يحق لرجل سواء كان أب أو زوج أو أخ أو ابن أن يأخذ من مالها جنيه إلا بإذنها، ولو أخذ رغم أنفها فقد أكل حراما. يا سلام، واحد مرتبه في الشهر 500 جنيه وزوجته ورثة عن أبوها أرض أو محل بيجيب لها في الشهر مكسب 5000 جنيه، الإسلام أوجب على من ينفق؟ على من؟ على الست أم 5000 ولا على الراجل أبو شنبات أبو 500؟ مين اللي يصرف على مين؟ النسوان تصرف على الشنبات ولا الرجال هم اللي يصرفوا؟ الرجال. الله، انت بتكسب كتير، انت مالك، لها ذمة مالية مستقلة. طب ما تساعد معاها في البيت بإذنها، وكل اللي بتديهولك وبتدي لعيالك صدقة. صدقة، إيه والله، إنما لو يدراع يبقى بتاكل حرام. لها ذمة مالية مستقلة. بزعل قوي لما حد يقول لي أريد عروسا، أقول له يا نهار الهنا، هتتجوز؟ ما أنت بعقلك يعني ازددت عقلا، كمل عقلك الآن وعشان كده هتتجوز؟ يقول لي آه. أقول له عايزها عايزها يعني إيه؟ يعني يقول لي عايزها بيضاء وطويلة، عايز عروسة زي الصنافور كده، عارفين صنافور المحطة؟ ولك أريدها بيضاء طويلة، أخذت من الغزال رشاقته ومن الطاووس أناقته، امرأة لها لون بالليل ولون بالنهار، يعني بيتنور وتطفي. وفي آخر الليستة وأريدها موظفة. ليه يا بركة؟ عشان تصرف عليه، عشان تساعد. لا بأس أن تساعد المرأة زوجها ما دام يحتاج، بس بإذنها مش رغم أنفها. الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة. انتوا عارفين المرأة في أوروبا، المرأة في أمريكا زوجها بيدفعها نص فاتورة الكهرباء، إيه والله، ونص فاتورة التليفون، ونص تمن الأكل والشرب كده، يدفع بنته ومراته. يعني لو واحد عزم مراته على كوبايتين ليمون يقوم كل واحد يحاسب لنفسه، قمة الندالة. مش انت لما تزعل مع واحد صاحبك تقول له اسمع يا جدع، من هنا ورايح نظامنا هيبقى انجليزي. ليه انجليزي؟ انت عارف بتقول كده ليه؟ عشان الجماعة دول كل واحد مع نفسه، فيش الجود والكرم بتاع العرب ولا بتاع، لا ما يعرفوش الكلام ده. العرب الكفار أهل كرم، والإسلام أكد على الجود والكرم، وربنا كريم يحب أهل الكرم، والنبي محمد كان بيزداد كرم وجوده أوي أوي في شهر إيه؟ في شهر رمضان، كان ريح المرسلة في الجود والكرم صلى الله عليه وسلم. فيقوم كل واحد يحاسب لنفسه، احنا عندنا الكلام ده يك، عندنا الكلام ده ما ينفعش. من إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها ذمة مالية مستقلة. ثلاثة، من صور تكريم الإسلام للمرأة أن جعلها ترث بعد أن كانت تورث. عارفين قبل الإسلام لو راجل متجوز 3 4 5 6 7 8 ما كانش في حد للزواج قبل الإسلام. الإسلام ما جاش بالتعدد، الإسلام حد من التعدد وهذبه وضبطه ورفع الضيم والظلم عن النساء، وعلمنا الإسلام أن التعدد مباح أو تدور عليه الأحكام الخمسة، ويصلح له بعض الرجال ولا يصلح له كل الرجال. صح ولا مش صح؟ صح ولا لا؟ طبعا أنا أحث على التعدد، أنا بقول للرجال عددوا. طب وانت يا عم الشيخ؟ والله يا ابني النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، محدش عارف بكرة، أصل الثورة دي لخبطت كل حاجة. ما يمكن، صلى على المصطفى صلى الله عليه وسلم. المهم، المرأة في قبل الإسلام كانت تورث كأنها كرسي في البيت. واحد أبوه متجوز 3 4 أبوه مات، لو لحق بسرعة وراح عند مرات أبوه وألقى عليها ثوبا تبقى بتاعته. كان يتجوز مرات أبوه قبل الإسلام، ولذلك ربنا قال في النساء، سورة النساء يعني، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما إيه؟ ما قد سلف، من النساء إلا ما قد سلف. كان ده بيحصل، كان بيحصل قبل الإسلام. ده في الإسلام زنا، زنا محارم، ده يموت فيه حتى لو بكر. فيرمي سكت ابن جوزها، أخو جوزها، أبو جوزها، خال جوزها، أي حد من العيلة، بمجرد أن يطرح عليها ثوبا ياخدها كده بلا مهر ولا أي حاجة، ولا تملك أن ترفض ولا تملك اختيار، كأنها كرسي. جاء الإسلام فأعز المرأة وأكرم المرأة وجعلها ترث بعد أن كانت تورث. واحدة صحفية عجوز اسمها نوال السعداوي، عارفينها؟ لما تشوفها كده، لما تشوفها كده، الست دي من زمان الناصر قلاوون على ما يبدو. بتقول الإسلام ظلم المرأة، عملت مؤتمر في نيروبي وقالت كلام كده مع شوية الحريم اللي كانوا يطلعوا يعني، فقالت الإسلام ظلم المرأة. في إيه يا بركة؟ في إيه يا ستو؟ قالت للذكر مثل حظ الأنثيين، فين المساواة؟ أنا أطرح سؤالا عليكم، هل في كل حالة يرث الذكر ضعف الأنثى؟ ها؟ أبدا، ده حالتين ثلاثة، لكن في حالات كثيرة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو مثل الرجل أو أكثر من بعض النساء. صح؟ خدوا مثل واحد، في شوية مية، قول لي 100 غمر بتاعت الكرم، وحسن مبارك خد حتى المية معاه، هنا ريق نشف. صلوا على المصطفى. واحد مات الله يرحمه وترك زوجة وابنة وأب، كيف نقسم التركة يا طلبة العلم؟ عايز حد يقول لي؟ راجل مات ساب والده ومراته وبنته، بنته تاخد قد ايه من التركة؟ النصف، لأنها ايه؟ منفردة. جميل. وامه تاخد كام؟ والزوجة تاخد كام؟ الثمن لأن له ولد، وولد تعني ذكر أو إيه أو أنثى، منها أو من غيرها. ووالده يأخذ إيه؟ ما بقي إرثا وتعصيبا كده، السدس إرثا والباقي إيه؟ تعصيبا. طيب يعني خد الباقي كله، الباقي كله يساوي قد إيه بقى؟ أقل من النصف. يعني هنا بنتك خدت أكتر من إيه؟ من والدك مش كده؟ وبنتك أخدت أكتر من زوجتك فيما يقارب 15 حالة في الموارث، حالات تأخذ فيها المرأة أكثر من الرجل، في حالات غير دي كمان تأخذ فيها زي الرجل، تأخذ فيها أكثر من أصناف أخرى من النساء، والرجالة راضيين وحمدين وشكرين ولا يعترضون مش كده؟ أنا بقول أبويا مات وسبني أنا وأختي وسب لنا 75,000 جنيه، أنا هاخد كام؟ 50,000، وأختي تاخد كام؟ 25,000، صح؟ للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثي. وقف بقى، أختي بقى دي ما دامت في بيتي من الذي سينفق عليها؟ من اللي هيربي وهيعلم وهيعالج وهيأكل ويشرب ويكسي؟ مين؟ أنا مش كده؟ ولما يجي لها عريس يتجوز مين اللي هيجهزها؟ برضه أنا. وهديها الراجل غيري تصرف عليه ولا يصرف عليها لحد ما يموت؟ ده هديها الراجل تطلع عينه مش كده؟ 25 باكو بتوعها نقصوا زادوا، والخمسين باكو بتوع الحزين على عمره نقصوا، ده خلاص بقى عايز معونة الشتاء، أكل وشرب وكسى وعلم وجهز، وهو بقى عايز يتجوز، فيروح لواحدة يدفع لها ويجيب لها وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. فكأن الله عندما قال للذكر مثل حظ الأنثيين أخذ من أنثى ليعطي لأنثى، وربنا حكيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صلوا على المصطفى. ومن تكريم الإسلام للمرأة تكريمه لها عند الزواج. شوف لما تيجي تتجوز بقى العريس يروح بنفسه لحد البيت ويقعد كده قدام والدها يبحث عن الكلمات ويقول له يا عمو أنا عايز أتزوج بنت حضرتك، يقول طيب ما تشوفك الأول يمكن ما تعجبهاش. ما هو الرؤية الشرعية مش عشانك انت لوحدك يا رجل، ده عشانك وايه؟ وعشانها، ممكن تعجبك قوي وانت ما تعجبهاش. اعرف اخ الله يرحمه، اللهم ارحمه يا رب، شاف يجي 50 اخت ودي مش عجبان، دي مناخيرها كبيرة شوي، دي لها ودن وودن، دي صفرة شوي، دي تخينة شوي، وفي الاخر وقع على صف اسنانه. ودايما اللي بيعمل نفسه كده يعني ما حصلش بيقع وقعه. يا حبيبي شوف واحده من اسره طيبه عدين لحمها غالي محجبه يعني مقبوله الشكل، دي كنز يا ابني كنز، لا تضيعه لا تفرط فيه لا تدعه لغيرك. الحاصل عندي الزواج بقى، هي موافقة، احنا وافقنا عليك لبنتنا، عشان تتجوز مطلوب منك ايه؟ واحد ده ايه ده؟ ماشي صلوا على المصطفى، ده حاجة جميلة قوي، ده جاب لي عصير وشاي ومية، في سندوتش كبده صلي على المصطفى. دخل على طه معانا. طيب طيب هتصلوا على المصطفى؟ انا وافقت عليك انا هدي لك بنتي. تقول لي طب يلا يلا ايه حطها لي في الشنطه يا عمي. يا عمك عمل دبر ده لسه مشوار طويل لسه يا حدق. عايزين شبكه وجرام الذهب دلوقتي يا بقى ايه 300 جنيه. 24 يا عم خلينا في 21 250. اللي اتجوز عدى اللي اتجوز عدى المفروض ما يخبش شبكه ذهب دلوقتي او نرضى باليسير خاتم ولا حاجه. ايه والله ماشي شبك. وفي بعض البلاد عندنا في مصر بتطلب الشبكه بالجرام. والله قالوا شبكه بنتي 150 جرام ذهب. والله بيحصل. ايه ده 150 جرام ذهب وبيت الحاج يقول له والله بيتك. طب وانا يعني هنام على الحصيره؟ ما انا لازم دي حاجه محترمه او حاجه معقوله. والمعقوله النهارده ثمنها مش معقول. ايه والله الحاصل. فشك وبعدين مهر. وخد بالك المهر دين في رقبتك لزوجتك. مؤخر الصداق ده يا حلو دين في رقبتك لمراتك. والله لو مت حتى شهيد ولم تعطها صداقها أو تعفو هي عنك فأنت محبوس عن الجنة بدينك. عارفين الكلام ده ولا لا؟ بقول لك الحريم هيدعوا لي الليلة دي لازم مؤخرة 5000 10 حقها تدونا دلوقتي. معاك فلوس ادفع، ما معاكش اعمل جمعية. أو روح بقى بوس إيديها ورجليها ولا سامحيني. العفو. المهم يبقى شوف الإكرام عند الزواج. يجي الزوج ويدفع لها مهر، والمهر ده مش تمن، ده عربون مودة. ده عربون مودة، ده رمز احترام. يبقى شاب ومهر واجيب لها عفش واجيب لها شقة. والمرأة في الشريعة غير ملزمة أن تأتي بشيء، والرجل مسؤول أن يأتي بكل شيء. احنا بنساعد عشان المركب يمشي، ها؟ ده كله إكرام. وبعدين الراجل يصرف عليها إلى أن يلقى الله، هذا تكريم ولا شك للمرأة. كذلك من صور تكريم الإسلام للمرأة أن سوى الإسلام بينها وبين الرجل في أغلب التكاليف وفي الثواب والعقاب. قال ربنا إن أكرمكم عند الله رجالكم. الآية كده إن أكرمكم عند الله من أتقاكم، رجل أو امرأة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. كل التكاليف الشرعية سوى الله فيها بين النساء والرجال إلا التكاليف الشاقة، جعلها على الرجال دون النساء. هل على المرأة جهاد؟ المرأة بتخش الجيش؟ هل في المعارك واجب على المرأة تحمل السلاح وتحارب؟ لا، الجهاد واجب على الرجال دون ايه؟ النساء. هل يجب على المرأة أن تصلي الجمعات والجماعات؟ هل هذا واجب؟ لا، ده واجب على مين؟ الرجال. اسمع العجب. فإذا أحسنت المرأة تبعلها لزوجها أخذت ثواب ذلك كاملا. أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت يا رسول الله ذهب الرجال بالأجر يجاهدون ويصلون الجمعات والجماعات ويفعلون ونحن نبقى في البيوت. نقوم على خدمة الرجال ورعاية الأبناء ونحو هذا الكلام. فقال النبي لها، اسمع دي، كل امرأة تسمع، قال: إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل جميع ما قلت. المرأة لما تتبعل لزوجها تأخذ ثواب المجاهدين في سبيل الله. يعني تتبعل لزوجها، ها؟ تتزين، يعني كده تسعده، تبقى امرأة صالحة في بيتي. بقول نصيحة لكل الأخوات، يا بنتي، وأنا الشيب بدأ يسرح في دقني، فمن حق أقول يا بنتي بقى، بعدي لسه ورور، بس يلا يا بنتي، أنا لسه يعني 41 سنة، 40 بشرطة يعني. حد هنا بيحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بقول لكل زوجة، يا بنتي، يا أختي الكريمة، رقم واحد في حياتك الزوجية زوجك، ثم زوجك، ثم زوجك، ثم زوجك. زوجك جنتك ونارك. اوعى تتشغلي بالعيال عن زوجك، اوعى تتشغلي بغسل السجاجيد وبغسل الستاير عن زوجك. انت مهمتك رقم واحد في البيت انك ايه؟ زوجة. هما كتير من الرجالة بعد بيخلفوا عيلين او ثلاثة بيتجوزوا تاني، ليه؟ مش لاقي مراته، مش لاقيها، انشغلت بأطفالها عنه. وأنا أقدر انشغالها، لكن مش قوي كده، حظه فيكي فين؟ من هي المرأة الصالحة التي تقيم الليل وتصوم النهار؟ هذه صالحة ولا شك، بس الزوجة الصالحة النبي وصفها بغير كده. قال: إذا نظر إليها زوجها سرت. كل ما تبص في وش مراتك كده تضحك، تتبسط، تفرح، قلبك يرفرف. ده بيحصل. إذا نظر إليها إيه؟ سرت. وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظت. زوجك يا بنتي، اوعى تنشغلي بحاجة عنه. انت مهمتك رقم واحد في بيت الرجل ده انك ايه؟ زوجته، حبيبة قلبه، أليفه، أنيسه، مهجة قلبه، فرحة فؤاده. انما انت منشغلة بايه عنه؟ وازاي؟ ده حسن تبعلك لي يساوي الجهاد في سبيل الله. أنت لا تعلمين من أين يؤكل الكتف، عمل بسيط وثوابه جزيل، فانتبهي يا أمة الله. ده من تكريم الإسلام للمرأة. قلنا إيه آخر حاجة؟ ها؟ لا، إن حسن تبعل المرأة لزوجها يساوي إيه؟ الجهاد. الإسلام سوى بين الرجل والمرأة في التكاليف إلا التكاليف الشاقة، جعلها على الرجال دون النساء. ثم أخبر نبي الإسلام أن المرأة إذا أصبحت سبب سعادة لزوجها تأخذ ثواب الجهاد والجمعات والجماعات، وإن صلتها كلها في بيتها. مش ده تكريم؟ عمل بسيط وثواب إيه؟ كبير ضخم. ومن تكريم الإسلام للمرأة أن جعل موت الرجل في سبيل حمايتها شهادة. الله، الله على جمال الإسلام. النبي قال لي: اتقطع اطفرن مت، ولا تمس امرأتك بسوء. اوعى حد يمس عرضك بسوء وانت حي، اتقطع وانت شهيد بقى موتي، وانا بدافع عن امي او زوجتي او ابنتي او خالتي او اي مسلمة. ما هو عرض المسلمين عرضي، ده شهادة. اي والله، بل ان النبي جيش الجيوش لما خدشت كرامة مسلمة واحدة، مش كده؟ والمعتصم جيش الجيوش لما خدشت كرامة مسلمة واحدة. شفتي يا مسلمة انت غالية عند ربنا ازاي، انت كريمة على النبي محمد قد ايه، انت غالية عند كل مسلم ازاي. مت ولا يمس عرضك بسوء. تعملش زي الراجل بقى الواحد قال لي طرفة والعتبة عليه، وناقل الكفر ليس بكافر. واحد طول بعرض كده، فقعد مع زوجته في البيت، قلت له الله أنا سمع صوت أقدام في الصالة. قال لها ولا يهمك، أنت قاعدة جنب راجل. قلت له سمع خشخشة في المطبخ. قال لها ولا تخافي، أنت قاعدة جنب راجل. شوية باب الأوضة اتفتح والحرامي داخل، الحرام اهو. قال لها ولا يهمك، بقولك انت قاعدة جنب راجل. قام الحرامي شايلها على كتفه وماشي. قلت الحرامي خطفني. قال لها ولا يهمك، انت سايبة في البيت راجل. لا خليك راجل. خليك راجل يعني ايه؟ يعني تتقطع جزل، تتقطع جزل. ولا يمس عرضك بسوء، تموت وأنت شهيد. والله العظيم هذا من تكريم الإسلام للمرأة أيضا. ثم المرأة كابنة كزوجة كأم كأخت كرمت غاية التكريم. انتوا عارفين العربي زمان لما كانت القابلة تقول له مبروك جالك بنت كان يحصل له ايه؟ يا نهار ابيض، وشه يسود من الغم ويبقى ناقص ينفجر من الغيظ والغضب والزعل. قال ربنا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، كاتم غيظه هيطأ. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون يعني على ذل، أم يدسه في التراب؟ الإسلام لا، الإسلام جاء فرفع الظلم. اعتبر ربنا المرأة البنت هدية تستوجب الشكر من أبويها. بنتك هدية، لربنا يديله بنت يبقى اداله هدية يشكر ربنا عليها. قال تعالى لله ملك السماء، لله ملك السماوات، لا لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، لا صح، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، شوف كلمة يهب، هبة هدية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. اعتبرها هدية تستوجب الشكر، وقدم ذكرها على ذكر الذكور. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اسمع الحديث ده، وافرح يا كل من رزقت ببنت. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة هكذا وضم بين أصابعه. إلى ربنا يديله بنتين أو بنت واحدة فيربي على الحجاب والحياء والقرآن والإيمان، يبقى جار النبي محمد في الجنة صلى الله عليه وسلم. يبقى لربنا يديله بنات يزعل ولا يفرح؟ والله يصر، والله يصر، بزعل أوي أوي أوي. أما لقى حد يقول لي أنا هتجوز على مراتي، أقول له ألف بركة، بس ليه؟ يقول لي خلفتها كلها بنات، ما بتجيبش غير بنات. أنا بقول له ليه؟ هي بتجيب من عند البقال، هو أنت اديت لها عربون ذكر فضحكت عليك وجاءتك بأنثى؟ هي لا تستطيع أن تخلق لك ذكرا ولا أنثى ولا ذبابة، بل الإنجاب محض محض فضل من من؟ من الله وحده. في غيرك بيصرف عشرات الألوف عشان دوفر عين وأطفال أنابيب وعمليات وما فيش فايدة. احمد ربنا اللي عنده بنات يبقى الجنة في بيته، اللي مخلف بنات الجنة في بيته بشرط يحسن التربية ويحسن التأديب. يبقى الإسلام كرم الأنثى كبنت وكرم الأنثى كزوجة. سؤال يا مشايخ، أكبر عدد النبي خطب فيه إمتى؟ أكبر عدد النبي وقف فيهم خطيبا إمتى؟ خطبة الوداع، صح؟ بيخطب في أكثر من 100,000 صلى الله عليه وسلم، وكان حاسس إنه أجله قرب، وقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والواحد لما يحس بدنو الأجل بيوصف أهم الأشياء، صح؟ النبي في خطبة الوداع اتكلم عن ايه؟ عن الخطوط العريضة في الإسلام، حرمة الدماء، حرمة الأعراض، حرمة الربا كده، أمرهم بالاعتصام والتوحد، بالتمسك بالقرآن، بالسنة، العقيدة، ها؟ الولاء والبراء، الخطوط العريضة قوي. فتكلم في خطبة الوداع عن النساء فقال: اتقوا الله في النساء. يبقى قضية المرأة في الإسلام من أخطر القضايا. وبدأ يعلم الرجال ما لهم على النساء ويعلم النساء ما لهن على الرجل في خطبة الوداع. يقول حقك على امرأتك ايه؟ لا يدخل احد الى بيتك الا باذنك، لا يطأ احد فراشك الا باذنك، فان ادخلته على خلاف اذنك اضرب. قال: فاضربوهن. اضرب مراتي ينفع اضربها؟ ينفع، بس امتى وازاي وليه؟ امتى تضرب؟ قال: تعالى. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. ما هو النشوز؟ يعني المعصية. انت بتأمر بالبر والخير وهي تخالفك وتأتي الشر. صلي، لا مش هصلي. تحجبي، لا هخرج ببنطلون. دي ناشد اعمل اوعظها فعظوهن. والوعظ يكون بالكلمة التي فيها الوعد والوعيد، وتشعر الموعوظ أنك تحبه وتخاف عليه. أوعز مرتي أدي إيه؟ يوم واثنين وجمعة وجمعتين وشهر وشهرين وثلاثة، وطول بالي. ما جاتش بالموعظة، قال فاعظوهن، ما جاتش يا رب بالموعظة، قال واهجروهن في المضاجع. خد بالك من يعني لفتة جميلة قوي. ليه الهجر يكون في المضجع؟ يعني أنام جنبها وديها ظهري، أنام على الكنبة في الصالة بس أنا في البيت. ليه الهجر في البيت؟ ليه؟ للنبي قال ولا تهجر إلا في بيت، ولربنا قال واهجروهن في المضاجع. ليه؟ لسببين. أولهما وده الأبسط، هذا أغيظ لها، مش كده؟ هذا أغيظ لها. وانت هاجرها بقى عايزك على سنجة عشرة، بلاش الفانيلا العيون اللي بتلبسها في البيت دي، هاتلك بجامة عدلة، هاتلك عباية حلوة نظيفة كده. انا في اخوة في الصيف قاعد في البيت الفانيلا البيضة من نص كم والسروال البنطلون يعني الابيض ده في الصيف، في الشتاء مديها الطقم الصوف البني ده، دي رحلة الشتاء والصيف بتاعته. يا عم غير ارحمنا بقى، مش انت بتحب زوجتك تغير؟ ما هو لهن مثله الذي عليهن، ما تغير يا عم، يا عم صوفي يعني لابس الصوف يعني غير. في وقت الهجر بقى عايزك تختلف، يعني زي ما بأمر المرأة المطلقة ما دامت في العدة في بيت زوجها بمزيد من ترتيب البيت، أنا بقول لك برضو في وقت هجرها عايزك تبقى عريس، البس حلو، افرق شعرك على جنب، حط ريحة، خليك كده حلو يعني، واكسر عادتك في جماعها، ده أغيظ لها، هيجيب نتيجة. في بقى فايدة تانية مهمة جدا، قال بعض أهل العلم وهجر المرأة يكون في البيت صيانة لكرامة المرأة. الله الله الله، بقى دي ناشز يا رب، ناشز، حطيت صوابع ايدي ورجلي منها في الشق وانت بتقول لي عاقبها، حتى وانا بعاقبها بتأمرني يا رب ألا أخدش كرامتها. نعم، أصل هي لو زعلتك وانت عايز تهجرها عند أمك ولميت البؤجة بتاعتك ورحت عند أمك الساعة واحدة بالليل وقالت لك إيه اللي جابك دلوقتي يا منيل، قلت لها زعلتني أم إبراهيم مراتي زعلتني، أمك هتمدحها ولا تشتمها؟ تشتمها، يبقى أنت فضحتها. شفتوا تكريم ربنا للمرأة المسلمة حتى في العقاب؟ واهجروهن، ما جاتش بالهجر، قال واضربوهن. بس اضرب ازاي؟ النبي علمنا ان يكون الضرب ايه؟ غير ايه؟ مبرح. يعني ايه غير مبرح؟ يعني لا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تلطم خدا، تضربها على وشها هذا حرام، تخربشها خربوش هذا حرام، تكسر لها عظم هذا حرام. بحزن بحزن اما تجيلي اخت منتقبه تقول لي يا شيخ زوجي الاخ فلان اللي حافظ القران اللي بيخطب الجمعه اللي فيه وفيه، والله يا شيخ لا يضربني إلا بكذا، والله يا شيخ لولا الحياء لكشفت لك عن جسدي لترى الزرقة والحمرة من شدة الضرب. أخ ده انت، أخ بقى ده انت فخ، أخ بقى مرت إيه؟ أخ نازل تلطيش بالإعلام في مراتك بتخالف النبي محمد، أخ نازل بالبوكس وبالشلاليط، والله والله بيحصل كده، أخ بأمارة إيه؟ هل هذا دين؟ هل هذه أخلاق؟ يبقى ضرب غير مبرح. طب لا هضرب بالألم ولا خربشها ولا أكسر عظم، أضرب بإيه؟ قال بعض الصحابة والضرب يكون للمرأة الناشز بإيه؟ بالسواك. حد معاه سواك؟ حد يناولني سواك كده حلو هات معانا ده شديد شوية، ده سواك شديد شوية، في سواك رفيع كده ظريف كده رقيق سواك يعني. يوجع والله يوجع بس لا يؤذي. هو ده يا سلام، هو ده رفيع صور يا جدع، هو ده ده يلسع. أما زغدها بيه كده زغد كده يوجع بس لا يؤذي. بل قال خدوا بالكم، كنت مرة في السويس ونص المسجد صعيدة، فبقول بعض الصحابة قالوا الضرب يكون بالسواك، فقام أخ ظريف كده قال لي خد بالك إحنا في بلدنا بنتسوك بالنبوت. والله ده حصل، والله حصل، طعم بيمزح ها بالسواك. بل قال بعض السلف، شوفوا السلف حنيني ازاي، قال بل نضرب بالمنديل بس يكون محلاوي. دي من عندي انا دي، قال هات منديل منديل ولفه كده برومو كده حلو كده وعقده كده عقده واضرب بيه، يلسع ولا لا؟ يوجع بس ما يؤذيش. القضيه مش قضيه انا عايز اؤدب مش انتقم، دي مراتي حبيبتي ام عيالي. يا سلام، احدهم بيقول يا رسول الله ما حق زوجة احدنا علينا؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تلطم خدا ولا تقبح ولا تهجر الا في بيت، تاكلها من اكلك. مش انت داير طول النهار تخش المطعم ده تاكل جمبري، تخش المطعم ده تاكل كباب، تخش المطعم ده ناولني حمام الله يرضى عليك، وأول ما تروح البيت تشمر لحد كوعك، كوعك بالمعنى العام يعني، وتقول لها يا حجة أخبار البصارة إيه؟ النبي تعامل إيه معانا السنة دي؟ حرام عليك، بقوله حرام. مش اشتريت لنفسك أكل؟ أكلها منه. طيب سيما الأكل الكويس ده اللي بيجي في المناسبات يعني. وتكسوها إذا اكتسيت، كل ما تشتري لنفسك هدوم جديدة هات لها. بل الراجل المحترم يؤثر أطفاله وامرأته على نفسه. أنا عيت في الجلابية دي اللي عيت فيها العيد اللي فات، لكن اشتري لمراتي حاجة جديدة تفرح بيها، واشتري لعيالي حاجة جديدة يفرحوا بيها، مش كده؟ مش سعادتك بقى كل يوم بدلة ورابطة عنق وكل يوم جلابية وغطرة وشماغ وساعة ماشية مع مش عارف ايه، ومراتك اللي يشوفها يديها صدقة في ايديها؟ حرام عليك، بقول حرام، حرام عليك. واجب عليك ان تنفق عليها، وكلما وسع الله عليك وسع عليها. قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح. اوعى إياك عمرك تقول لمراتك انت وحشة، يا نهار أبيض. عايز تقول لمراتك انت وحشة؟ الأول لم السكاكين من البيت. المرأة تستحمل إنها تضرب تضرب، لكن ما تستحملش إنك تقول لها هو أنت حسب نفسك واحدة ست؟ ده أنت راجل ومأيفين واحدة ست، ده أنا متجوز واحد صاحبي. هو بيقولها كده يعني، أنت امرأة ما تشوفي البنات عاملة إزاي؟ راحت عليك يا حجة، راحت عليك يا بركة، خلاص بقى ليت الشباب يعود يوما. حرام عليك، حرام كده، انت بتكدر عيشك. اصل خد بالك البنت في دمها، في دمها حب التجمل والتزين. بص على بنتك ام 4 سنين المفعوصة دي، هنا كل شوية عاملة ايه؟ تسبسب وتعمل توكة هنا وزعرورة هنا، واغلى هدية تفرح بها ايه؟ عروسة. هي في دمها انها ايه؟ ام، وفي دمها انها ايه؟ زوجة. وربنا قال ذلك، قال ربنا أومن ينشأ فيه في الحلية. هي منشأة على حب التحلي والتزين، تيجي سعادتك تقول انت وحشة، انت مكرمشة، انت دميمة، يبقى انت قتلتها. بل الإسلام أجاز لك في هذا الباب أن تقول كلاما ولو كان على غير الحقيقة وتؤجر عليه ولا يعد كذبا شرعا، صح؟ يبقى هي زوجتك فعلا وحشة قوي، وأول ما تشوفها تقول لها الله أمر، وهي أمر بإيه؟ بالستر. خش البيت هي عايزة تفرحك، فمتزوقالك بقى لنادي، متزوقالك خش البيت تلاقيها لابسة جلابية زرقاء زي بتاعة المساجين، تقوم تبلغ عليها الجيش تقول عندنا مسجون من وادي النطرون، تعالوا خدوه، جلابية زرقاء كده وكتفها واقع من هنا كده، وبصلية مراقية، وعصبالك شعرها، والجلابية بكم ومزررة بكم، يعني محتشمة قدام زوجها. يا بنتي الحجاب ده في الشارع، وعلى طول معصبة دماغها. الله يا بنتي ده في الشارع مش في البيت، تخش عليها بالشكل ده وعليها جلابية السواد دي، تقول لها الله لولاش أنا اللي شاري لحضرتك الجلابية دي كنت سألتك أنت جبتيها من أي مكان من باريس. هي بقى عايزة تكسر الدنيا، عايزة تتزوق، تقوم عاملة فرطين وفرقة شعرها من النص كأنها واخدة بلطة في نص دماغها، تقول لها ياه تحفة، ايه الجمال ده، ايه الروعة دي، حلال ولا حرام؟ ينفع؟ ينفع؟ ينفع نضاحككم في المسجد بالحق؟ ينفع؟ ولا منفعش؟ ينفع؟ بس في كتير من الإخوة فاهمين إن الالتزام إن أبقى كشري، واد جد، واديها 111. لا يا حبيبي، النبي كان يماسح أصحابه بالحق، وكان الصحابة ربما خاضوا في حديث الجاهلية بعد صلاة الصبح فيضحكون ويضحك معه النبي، بل كان بعضهم يرمي بعضا بقشر البطيخ والنبي يرى ويضحك. مش ده كله ثابت؟ ثابت ولا مش ثابت؟ فما دام المزاح بالحق فلا بأس فيه. فأقول لها الكلام ده ودللها، دللها يعني ايه؟ هتلاقي اسم كده حلو، شوف اسمها ايه واعمل لها اسم منه، يعني اسمها جمالات ولا جمل مثلا، يعني اسمها فتكات ولا فتك مثلا، يعني قول لها يا بطة، والله حلال يا اخوانا، والله قول لها يا وزة، قول لها يا قمر، قول لها يا عسل. ينفع؟ ينفع، وتاخد ثواب. مش النبي كان بيدلل الستين عائشة؟ كان بيقول لها ايه؟ يا عائش، وكان بيقول لها ايه؟ يا حميراء تصير حمراء كالبيضة ما شاء الله وبيضها مشرب بالحمرة، أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني سيد الرجال عمل كده. وخير الناس خيرهم لأهله، وخير الناس لأهله من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت قول يا قمر، يا عسل، يا بطة، يا وزة، كل ده يا غزال، وما تزودش عن الغزال، لأن فوق الغزال البقر والجاموس على طول، ما ينفعش. يبقى قال تطعمها إذا طعمت، تكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تلطم خدا، ولا تهجر إلا في فراش، إلا في بيت. فالإسلام كرم الأنثى كابنة، وكرمها كزوجة، وكرمها كأم. الرجل يقول يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ليه؟ للمرأة ثلاث مرات، الأم والأب مرة. قال بعض أهل العلم النبي كرر الوصية بالأم للتأكيد عليها فقط، وذلك لاستهانة الأبناء بحقوق الأمهات. صح، تعمل حاجة غلط أبوك يشدك من أفاك ويقعد يزغت فيك، ولو كترت هيلطشك بالألم، وانت عشان مؤدب وعندك دين عينك في الأرض. صح، أول ما أبوك يمشي معظم العيال بتعمل إيه؟ بينفجر في مين؟ في أم. إيه وكل شوية يضربني، أنا بقيت طوله، تعرف مش عايز أكلمه. هو أنت تقدر تكلمه؟ أنت تبقى مجرم. فعشان إحنا بنستخف بالأمهات إن بقالك لا أنت شوف رايح فين. وقال السيوطي بل كرر النبي الوصية بالأم ثلاث مرات لأنها حملت ووضعت وأرضعت، حملت وكادت أن تموت، وأرضعت وكادت أن تموت، وأرضعتك مادة حياتك من دمها. يا سلام جماعة الدكاترة يقولوا لنا إن الجنين والرضيع بياخد من دم الأم ومن عظام الأم الكالسيوم والغذاء. طب هي كامرأة محتاجة تأكل جبنة وزبادي ولبن عشان عظمها وعشان الجنين أو الرضيع؟ لو أهملت هي في غذائها الجنين بياخد حقه؟ بياخده. ده الجنين ده ما يعرفش أبوه، ياخده من عظمها. أنت مش عايزة تاكلي جبنة قريش يا بركة، أنت حرة، بس أنا عايز حقي. وعشان كده تلاقي معظم البنات بعد الزواج لما تحمل يجي لها لين عظام، مش كده؟ ليه؟ ما خد من عظمها. الأم دي يا أخوانا قصة كبيرة، كلنا ندين بمعروف لا نقوى على أن نكافئ عليه لآبائنا وأمهاتنا إلا إذا وجدناهم عبيدا فاشتريناهم فأعتقناهم، وما دمنا أحرار أبناء أحرار. يبقى لو حججت أبوك كل سنة، لو عملت كل جمعة عمرة لوالدتك، لو لبست أمك ذهب من هنا لهنا، لو كتبت لها بيت، لو شوف برضو مديون. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا. دي نظرة الإسلام للمرأة، والكلام مختصر، دي نظرة السلفية للمرأة. أنا متزوج والحمد لله من 15 سنة، ما ضربت امرأتي يوما قط، فيش مرة واحدة ضربتها والحمد لله. هو ديننا علمنا كده. وزيك بزعل من الرجل الضراب، والضراب ليس من خيار الرجال كما أخبر عن ذلك سيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبارك في بناتنا، وأن يبارك في زوجاتنا، وأن يبارك في نساء المسلمين، وأن يأذن لقرآنه أن يقود، وأن يأذن لشريعته أن تسود. آمين آمين. أطلت عليكم، اعتبروها بقى سهرة إيمانية بجد. ها؟ ربنا يرضى عنكم، بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.